Thank you. وما هذه الحياة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Thank you. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من بسم الله الرحمن الرحيم. Bye. I'm